اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: وكذا درهما وأخواته لدرهم. قول أخواته يعني أخوات كذا، وهو علي كذا كذا درهما، أو كذا وكذا درهما، أو علي له أقل درهم، فإن ذلك كله لدرهم. يشتين قوله كذا كناية، كناية عن شيء، وقوله درهما تفسير، تمييز كذا، أن التمييز تفسير، تفسير للجنس، ولا يصح تفسيره بدونه إلا إذا قال علي له أقل درهم، صح تفسيره بثلثه. ما هو الناس أن يفسرها بثلثه، لأنه قال الرسول صلى الله عليه وآله الثلث كثير، ما هو أقل قليل، وقال أقل درهم. أما لو قال علي له درهم وأخواته لزمه أربعة، لأن أخوات جمع، جمع درهم، ولحن ما هو زاب أخواته، لأن درهم ذكر، يقول إخوان، هذه إخوانه. فإن قال دراهم أو درهماني وأخواتهما وأخواتها لزمه ستة، هذا هو المختار للمذهب. وشيء وعشرة لما فسر به، قال شيء، إذا قال علي له شيء أو قال علي له عشرة، يعني بالنسبة له وش عشرة غنم وعشرة قروش أو عشرة آلاف أو إيش، لما فسر له. وشيء لما فسر به مما يثبت في الذمة، يعني من المثليات، ما هو سابر يفسرها بغنم ولا ببقر ولا بالله، إذا فسرها بشيء مثلي، شيء مثلي، إما حب وإما من النقدين، من النقدين أو من المثليات التي تثبت في الذمة، من قليل وكثير، فيفسر الشيء بما يسمى شيئا، والعشرة بعشرة أشياء. وهذا مما يقصد عدده، فإن قال عندي له شيء أو عندي له عشرة قبل تفسيره من أي مال، سواء كان مما يثبت في الذمة أم لا. قال عندي، ما قال علي، لأنها إقرار بقى، بس برجه باقي عنده له قيمة، ما بالله ذه قوله علي، لأن ظاهرها أنها في ذمته، ولا يثبت في الذمة إلا المثليات والنقدين، وإلا فهما، يعني إلا يفسر، إذا مات ما قد فسر، أو تجنن، أو تعذر منه التفسير ما بسبب اعتقل لسانه أو خرس عجم، فهما أي وجب للمقر له ما يسمى شيئا وما يسمى عشرة، يسلم العشرة ويسمي شيء، إلا يجيب عشرة ويجيب شيء، فإذا مات فورثته من أدنى مال، فيلزم عشرة من أدنى مال، أي مما له قيمة في القيمي، ولا يتسامح بمثله في المثلي، لأن الإقرار يحمل على الأقل، لأن الأصل براءة الذمة مما زاد على القليل. ولي ولزيد بينهما، إذا قال هذا لي ولزيد، أن يلي ولي رجل آخر، هو نصفين، بينهما نصفين، فإن إن قال لي ولي زيد أبو بكر فأثلاث للثلاث ولزيد ثلاث ولبكر ثلاث. لا إقرار ما هو صدقة. وأربعا إذا قال هذا بيني وبين زيد أربع في جيله ثلاثة أربع أربعا له ثلاثة أي ثلاثة أربع ولزيد ربع. وكذا إذا قال أعشار عشارا ونحوه كان لزيد العشر فقط والمتكلم يجي له تسعة عشر. فإن قال شريت لي ولأخوتي كان بينهم على سواء للعرف سواء أتى باللام القاسمة في قوله لي ولأخوتي أم لم يأتي بها بل قال لي وإخوتي. ومن واحد إلى عشرة لثمانية عندها أنه يلغى واحد ويلغى العاشر وبقي ثمانية. هذا القول هو اختاره المهدي وقواه للمذهب وهم مخالف للنصوص أصحابنا يمكن كلهم لكن قال أنها الأقرب للغة. إذا قال عندي له من واحد إلى عشرة فيحمل على ثمانية قلنا ألغى واحد الأول والغى العاشر. المهدي عنده أنها الواحد ذا فما بلبت دابة والعاشر ختم فالوسط ذي هو تابع. في أربعة أقوال ذكرها في الشرح ذكرها في الانتصار واستقوى منها أنها تسعة ألغى العاشر لجل إلى لأنهم قالوا أهل اللغة أن إلى لا يدخل ما بعدها فيما قبلها. هو ظاهر من كلام الهادي في الأحكام حين قال في قوله تعالى إلى الكعبين حمل إلى ذهب معنى حتى ما فسرها بمعنى حتى إلا لأن إلى لا يدخل ما بعدها فيما قبلها لو خلها على ظاهرها أنهم يلزم عدم دخول الكعبين في الوضوء. كلام الإمام يحيى هو قوي هو قال إنهم تسعة ما ألغى للعاشر إلا من واحد قال إنها يدخل الواحد هذا الظاهر إنه داخل بقوله من العاشر لا يدخل. هذا من جهة اللغة فإن كان ثمة عرف خلاف ذلك عمل به إذا بعرف للمتكلم فيعمل بالعرف. ودرهم بل درهمان للدرهمين عندهن بل للإضراب الإضراب عن الأول فما بقي إلا ما بعد بل وهو الدرهمان. ولا يلزمه من الدرهم الأولي إلا أن يعين كأن يقول علي له هذا الدرهم ولا يلزمه له من ولا يلزمه من الدرهم الأول إلا أن يعين كأن يقول علي له هذا الدرهم بل هذا الدرهم فإنه يلزمه تسليم الثلاثة يقول هذا. وإذا قال علي له درهم لزمه درهم فإن قال درهم فدرهم لزمه درهمان وإن قال له علي درهم فوق درهم أو تحت درهم أو مع درهم أو معه درهم أو فوقه درهم أو تحته درهم لم يلزمه إلا درهم. ذكر ذلك في الانتصار لاحتمال أن هذه الإضافات إلى نفسه والمراد تحته أو فوقه درهم لي. قال في البيان لأن الأصل بقاؤه على ملكه فلا يمكن إخراجه عن ملكه بالشك. القياس انهم ينظرون للقاعده المتقدمه اذا به عرف فالعبره به الحين عرفهم بيقولون عندي له الف فوق الف يعني الف والف. فإن قال علي درهم قبل درهم أو بعد درهم فيلزمه درهم. وإن قال علي له درهم في عشرة لزمه درهم إلا أن يقر أنه أراد أحدهما مضروبا كضرب الحساب لزمه عشرة. ويعتبر بدراهم البلد فإن اختلفت فالغالب منها. فإن لم يكن ثمة غالب فبالأدنى منها. فإن لم يكن فيها دراهم فبالأدنى من أقرب دراهم بلد من أقرب دراهم بلده بلد المتكلم. تراها مثل الريال هذا كان القياس ان التراهم تجي مثل شيء وعشرة ويفسرها هو كما تقدم. لا مداني فلثلاثة يعني لا إذا قال علي له درهم بالمدان لأجل أن المد ما هو من جنس الدرهم ما هو إضراب عن الأول. والثلاثة يعني بهم درهم ومداني لأن يثبت الأول وذي بعد وكذا إذا قال علي له درهم بل دينار ونحوه مما يختلف الجنس فيه أو النوع أو الصفة. وضابطه إذا كان ما بعد بل مخالفا لما قبلها جنسا أو نوعا أو صفة أو كان ما قبلها معينا مثل هذا الدرهم لزمه الكل. فإن قال علي له مداني برا وشعيرا يعني كم يجي بر وكم يجي شعير كان نصفين مد بر ومد شعير. وكذا في مد برا برا وشعيرا وألف درهم صحاح ومكسرة وفي ألف مثقال ذهب وفضة فيكون نصفا. ويكفي تفسير المستثنى من الجنس. وش بعدها؟ ها؟ بقولها بالدرهمين هي خطأ اخدشوها ما بش أيوة. ما بالله في الأزهار ويكفي تفسير المستثنى من الجنس متصلا ما بشي درهمين بلا خطأ مطبعي. يعني إذا قال علي مئة إلا تسعة قروش فالمئة هي قروش يعني يكفي في تفسير المستثنى منه تفسير المستثنى. فإذا فسر المستثنى والاستثناء متصل ما معناه متصل على طريقة النحوية جهو خطأ يعني جهو دور يعني متصل ما قد فصل بينهم بمجبر جهو بحيث يكون استثناء معتبر لأنهم الأصوليين بيعتبروا يشترطوا في الاستثناء أن يكون متصلا بالمستثنى منه صاروا بالباء متصلا بالمستثنى منه أن لا يفصل بينهم بمجبر أو بإعراض. فإذا كان المستثنى متصلا بالمستثنى منه فتفسير تفسير المستثنى هو تفسير المستثنى. فإذا قال عندي له مئة إلا تسع شياه فالمئة شياه قنم هما بلا فسر المستثنى هذه شرحه قال تسع شياه وإذا قال عندي له مئة إلا عشر جنيهات فالمئة جنيهات وإذا قال عندي له 100 إلا 10,000 فالمئة آلاف يعني 100,000، وإن كان عاده مشكل وش هي 10,000 يعني من إيش؟ ويكفي تفسير المستثنى بشرط أن يكون المستثنى من الجنس، أي من جنس ما يثبت في الذمة من حيث أتى بعلى، وجنس ما لا يثبت من حيث أتى بعندي، وإلا فلا يكون تفسيرا، وهذا بناء على أصل اللغة. وأما على العرف فلا فرق في لفظ على وعندي بينهما، ما بشي فرق وعرف ذا الحين، هي سواء علي ولا عندي. وقد عدل في فتح الغفار المطعم لأثمار الأزهار عن هذا القيد عملا بالعرف، فقال والاستثناء المتصل غير المستغرق، يفسر المستثنى المستثنى به بالله خطا، والاستثناء المتصل غير المستغرق يفسر المستثنى منه. هذا كتاب الفتح هو موجود معي، وشرح الشرح الفتح، وله اسم ثاني اسمه الشموس والأبمار، شرح فتح الغفار المطعم لأثمار الأزهار، هو للشيخ يحيى بن محمد المقرائي من محققي أهل المذهب، من طلبة الإمام المتوكل على الله شرف الدين. ولا بد أن يكون المستثنى متصلا بالمستثنى منه، بمعنى لا يفصل بينهما فاصل من سكوت أو غيره إلا لنفس أو بل عريق أو نحوهما. هذه قاعدة في الاستثناء ذكرها الأصوليون في أصول الفقه، وهي قاعدة لجل يعتبر المستثنى، فإذا بطلت فالمستثنى ملغي. فإذا قال عندي له 100 وسكت باجي نصف ساعة وقال إلا 10 فالاستثناء ملغي وتلزمها المئة. وفيها خلاف كثير وتفاصيل، لكن تفاصيلها ما لها أي ثمرة، صد ما هو خلاف دقيق، لأن الذي خالفوا فيها ولا شككوا ما بلا شككوا في صحة الاستثناء في أصل، لأن إذا قال عندي له 100 إلا 10 تقوله إلا 10 هناك بقوله 100. بعضهم قالوا إنه لا يجوز، ما عاد السابر لا يجوز، قلت ذا في القرآن وفي كل شيء استخدام الاستثناء، لا يجوز في اللغة لأنه يؤدي إلى الخلف والتناقض والتعارض. فاحتاجوا تأويلاتهم، والاختلاف الذي ذكرناه هو اختلاف التأويل. قالوا بعضهم من الاستثناء ما هو لا إنه لا يكمل الإسناد إلا بعد الاستثناء، قالوا فإذا قال علي له 100 فكأنما أن الكلام ناقص، ولا قد تم الله بقولها إلا 10، فإذا ما تم الله بقوله إلا 10 فما قد ناقض، لأن الأول ملغي ما هو شيء، لأن قوله علي له 100 ما بده كلام معتبر، هذا تأويل، ولكن التأويل هذي هو باطل، هذا التأويل هو ذي هو مخالف للغة، ما هو الأصل؟ لأن أهل اللغة قالوا أن الاستثناء من الفضلات، وأن العمدة هو الفعل والفاعل والمبتدأ والخبر، واسم إنا وخبرها واسم كان وخبرها حينها مبتدأ وخبر، وهذا الاستثناء بيجي وقد تم المبتدأ والخبر أو الفعل والفاعل هو فضله، والكلام قد تم والإسناد قد تم، أبلى ذهر نكتب بين البحث أصولي ومذكور في باب العموم والخصوص. ولا بد أن يكون المستثنى متصلا بالمستثنى منه، بمعنى لا يفصل بينهما فاصل من سكوت أو غيره إلا لنفس أو بل عريق أو نحوهما، فلا يضر ذلك كما مر في الطلاق غير مستغرق. هذا شرط في الاستثناء من حيث هو لا يجوز أن يكون المستثنى مستغرقا للمستثنى منه، وأنا ما أظن النحوي ذكروا هذا، ذكروا هالأصولين بس، لأنه يؤدي إلى إبطال الكلام من أصله. إذا قال عندي له مياه إلا مياه، فالمياه المستثناة استغرقت المياه المستثناة منها وما بقي شيء، فإذا بطل الكلام، فلا يصح هذا الاستثناء ولا يجوز، لا يجوز في اللغة. والأصولين ذكروها أهل أصول الفقه، لأن نظرتهم إلى الأشياء من حيث معانيها، ما بينظروا إلى الأشياء من حيث النطق. لجل أن أهل أصول الفقه بني ينظروا إلى الأدلة من حيث استنباط المسائل الفقهية منها. وفيه ناس جوزوا الاستثناء المستغرق، محتجين بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: قال الله كلكم جائع إلا من أطعمته، وكلكم خائف إلا من أمنته. هو حديث طويل، قوله كلكم جائع إلا من أشبعته، هو مستغرق القوله الجائع، لأن كلهم قد أشبعهم الله. هذا استدلوا به وجوبوا عليه. أعتقد أن الجواب الأقرب أن هذا الحديث ما هو قوي في نفسه، وأن يكون غير مستغرق للمستثنى منه. فمن قال علي لفلان مئة إلا دينارا، كانت المئة المقر بها دنانير، هذا عائد على قوله ويكفي تفسير المستثنى من الجنس، أن إذا فسر المستثنى قال إلا دينارا، دينارا تفسير المستثنى. فإن لم يتصل أو كان مستغرقا كان باطلا، فلا يكفي تفسيره، فلا يكفي تفسيره في تفسير المستثنى منه، ويلزمه المئة يفسره بما أحد، يفسرها يفسر المئة بما أحد، يعني هذا التفسير حق المستثنى باطل. فرع: من قال علي له ألف إلا شيئا، فإن فسر الشيء بما يثبت في الذمة كان تفسيرا للألف، وإن فسر الألف كان الشيء من جنسه، الشيء المستثنى، يعني المستثنى منه يفسر المستثنى كما أن المستثنى يفسر المستثنى منه. من قال علي له ألف إلا شيئا، فإن فسر الشيء بما يثبت في الذمة كان تفسيرا للألف، وإن فسر الألف كان الشيء من جنسه. وإذا قال علي له عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلا ستة، لزمه ثمانية. لأنه إذا قال علي له عشرة ثبتت عشرة، قول إلا تسعة أخرجت تسعة استثناها، فقول إلا ثمانية استثناء من التسعة. فإذا استثناء من المنفية التسعة هذه استثناء، هذه نفى كونها على، بقي تسعة عليه، لا أنكر تسعة ورجع استثناء ثمانية، قال ما ثمانية نهى عليه إلا سبعة، إلا سبعة فما عدا عليه، إلا ستة الظاهر نادر دمها ستة ما هو سبعة، لقيت الستة على آخر. وكذا لو قال علي له عشرة إلا سبعة إلا خمسة لزمه ثمانية. لا يلزم خمسة بعض، هذا مستثنى من المستثنى. وإذا قال علي له عشرة دراهم غير درهم، فإن رفع الراء من غيره لزمه أحد عشر درهما. مثل الحديث حديث زين العابدين عليه السلام في الدعاء: وبشرنا بشارة في الدنيا قبل الآخرة دون الآخرة، أي معها. يغير ما عدها للاستثناء، فدي وصف، فدي وصف العشرة، فإذا هي وصف فمعنى عشرة مغايرة للدرهم، هي عشرة مخالفة للدرهم في لونها ولا في حجمها. وغير تكون صفة للعشرة، والدرهم يكون غيرها، هي تكون صفة بشروط. أولاً أن يكون ما قبلها نكرة في سياق الإثبات، بجل يتعذر الاستثناء، لأن ما يساب الاستثناء إلا إذا شمل المستثنى. من الشمل المستثنى في الظاهر، ولا يشامل له إذا هو نكرة، لأن النكرة ما فيها عموم سيما مع الإثبات. مثل آلهة غير الله، لو كان فيهما آلهة غير الله، أي آلهة مع الله، آلهة نكرة في سياق الإثبات، غير صفة، صار كيف هو مرفوع غيره. وإذا كانت استثناء تنصب غير. وغير تكون صفة للعشرة، والدرهم يكون غيرها، وإن نصب الراء لزمه تسعة لأنها تكون للاستثناء، فإن التبسها رفع الراء أو نصبه فلا يلزمه إلا تسعة. ماذا الحين ما عليه داري اللي بيتكلم، لأنه ما عبي عربه، فالعبرة بلهجته وعرفه. مع يمين المقر، لأن الأصل براءة الذمة مما زاد، والعطف المشارك للأول في الثبوت في الذمة أو في العدد. هو كذا العطف المشارك، إذا قال عندي له مئة وعشر شياه، تقول عشر عطف معطوف، عطف نسك، مشارك للأول في الثبوت لكن ما هو في الثبوت في العدد، ما هو في الذمة. فسر عشرة، قال عندي له مئة وعشر شياه، فالمئة هي شياه. أو قال عندي له مئة وعشر جنيهات، فعشر عطف مشارك للأول في الثبوت في الذمة، فيكون تفسيرا للأول. يكون تفسيرا للمعطوف عليه. وفي هذه المسألة أربع صور: الأولى أن يشترك في العدد والثبوت في الذمة نحو علي مئة وثلاثة دنانير. قال في الزهور: لأن قوله علي لما يثبت في الذمة، والدنانير تثبت في الذمة، والمئة عدد وكذلك ثلاثة. الثانية أن يشترك في العدد فقط نحو علي له مئة وثلاثة أثواب. الثالثة أن يشترك في الثبوت في الذمة نحو علي له مئة ودينار، فإن قوله ودينار يقتضي أن المئة دنانير عندنا، لا أعذر لهم ظاهر الأزهار. ظاهر الأزهار لا، لأنه قال في الثبوت في الذمة أو في العدد، وإذا ما ثبت ولا في الذمة ولا في العدد. لكن قد يدل على المذهب، فإن قوله ودينار يقتضي أن المئة دنانير عندنا، فقد اشترك في الثبوت في الذمة، لأن قوله عليا لما يثبت في الذمة، والدنانير تثبت في الذمة. ففي هذه الثلاث الصور يكون العطف تفسيرا للمعطوف عليه عندنا. الرابعة أن لا يشترك في واحد من الأمرين نحو عندي له مئة وثوب أو ثوبان أو ثياب، فإنه لا يكون المعطوف تفسيرا للمعطوف عليه، ويلزمه الثوب ويرجع في تفسير المئة إليه، إلا أن يقول ثوب واحد أو ثوبان اثنان فإنه يكون تفسيرا للمعطوف عليه. ويصرف في الفقراء ما جهل أو الوارث مستحقه. فالأزهار محتمل أنها يصرف أو يصرف، لكن ترين أنه يشتي ابنه للفاعل لجل قوله أو الوارث، لأن الوارث مرفوع على أنه معطوف على فاعل جهل. فهمتوا؟ وهذا من العطف على الضمير المرفوع المتصل قبل توكيده بالمنفصل أو فاصل ما، كما أكدت لكم مرات أنه يظهر أنه رأي المهدي، إلا أن يعتذر أن يقول أنه بيسوي كذا لجل حينه مختصر المتن، ما هو سابر يزيد هو لجل الاختصار، لأنه ما قال جهل هو أو الوارث، يعني عطف قولها الوارث على فاعل جهل. يصرف أي المقر في الفقراء ما جهل مستحقه أو جهله الوارث، ما جهله المقر، يعني إذا المقر درى لعدت رقد ياود بارك الله فيك، ولا أروح أرقد في المنزلة، إذا الوارث إذا المقر ما درى من أقر له، من هو مصرف إقراره، يصرفه في الفقراء هم مصرف الكل، ما درى من أقر له. أيوة. أنا ما أعتقد أن هذا هو على المذهب، إلا أن الشارح يمكن هذه الشارح ينبه عليه، هذا مخالف للمذهب، يعني الأصول ما به موجب صرفه في الفقراء بخصوصه، قدم مصرف لكل شيء لأموال الناس، فالصحيح أنه يصرف في مصارف المظالم الملتبسة، والفقراء من جملته، مصارف الفقراء المظالم الملتبسة هي المصالح العامة، منها الفقراء ومنها العلماء ومنها الطلبة المرجوين الذي به أمل في نجاح، إذا ما به أمل في نجاح ما هم مصرف لأنه ضيع بلا بات على الفلوس فيهم وبقى يضيع، الذي به أمل لهم بلا ظن، لا ظن، لا يدري واحد بهم يلازموا ويثابروا، وإذا ما بيقروا حلا ولا بيتخلفوا ويلعبوا ولا يقروا مته ويجي يذيحن وما يرضوا، ما هم أمل، ما هم أمل إنهم بينجحوا ويجوا علماء. والطرق المسبلة ولا برك المسبلة ولا عمارات مثل السماسر على الأولين ذي كان بها للحمير في الأسواق وفي الطرق، كان بها في الطرق سقيف وسقف في طرق المسافرين، تجي يهبوا سقيف ومنهل، مناهل مسبلة والسقيف هذا للمسافرين، فمصرف للمظالم الملتبسة ومجهول المصرف، ما جهل مصرفه يصرف فيها، وفي الإمام العادل لنفسه ما هو البيت المال لأنه من المصالح، وبيت المال من المصالح العامة، وصرفه في الفقراء من أهل البيت أو لا من غيرهم لأنهم أحوج واللي قرباهم من رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن الرسول صلى الله عليه وآله من المصالح، من المصالح العامة للإسلام، وحفظ النبي في أهل بيته هو من مصلحة عامة لجل حفظ تراث النبي وذريته. يصرف أي المقر في الفقراء ما جهل أي ما جهله المقر أو جهله الوارث جهل مستحقه، فإذا قال في شيء في يده إنه لغيره أو إنه عارية في يده أو نحو ذلك، ثم جهل من هو له أو مات قبل يبين، قبل أن يبين، وجهل الورثة مستحقه أي من هو له، فإن ذلك الشيء يصرف في المصالح. فهمتوا المذهب؟ يعني أقرب إلى أصول المذهب ذا كالفقراء، والفقراء من جملة المصالح. ما هم مصلحة في اسم الفقراء، ما هم إلا مفسدة، لكن إزالة الفقر لها مصلحة، يعني تسديد الفقر علشان محاربة الفقر هو من المصالح. وأما إذا أيس من حياة المقر له فيصرف إلى الوارث بعد مضي العمر الطبيعي. مسألة قال في البيان: من أقر أن في بيته ثلاثة جذوع للمسجد ثم مات قبل بيانها رجع إلى ورثته إن عرفوها، وإن لم وأيسوا من معرفتها ضمنوا من تركته قيمة ثلاثة جذوع من أدنى ما في بيته، لأنه قد استهلكها بترك بيانها، قد ضمنها عندما مات ترك بيانها. إلهنا السلام عليكم وإليكم.